يقسم لنا أن رزقنا في السماء عندهم وأنه مكتوب، فيقول سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. أقسم الله سبحانه وتعالى بعباده لأن الإنسان يهتم أكثر ما يهتم لأمر الرزق، فأقسم الله تعالى للإنسان أن الرزق على الله وليس عليه، وإنما على الإنسان أن يأخذ بأسبابه. الإنسان مخلوق مسؤول على حب المال وعلى البحث عن الرزق. السؤال الدائم حينما يستيقظ الإنسان من نومه في كل يوم: كيف سأطعم أبنائي؟ وكيف سأزوج أبنائي؟ وإن كان هو عازبا كيف سأتزوج أنا؟ هذا سؤال يسأله جميع الناس، وهذا من أمر طبيعة الإنسان. فإن الإنسان لو ملك جميع الأرض لابتغى أن يملك أرضا أخرى. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن الابتهاد مواديا من ذهب لابتغى آخر، لابتغى واديا آخر، ولا يملأ عين ابن آدم إلا ترابا. الإنسان دائما يحب الزيادة ويحب أن يبحث عن الأرزاق ويسأل، وكثير من الناس يخاف ويقلع أين سيذهب رزقك. فهل ترك الله سبحانه وتعالى دون أن يبين لنا أسباب هذا الرزق، ودون أن يأمرنا بأمور نمشي فيها لنصل إلى أرزاقنا التي كتبها الله لنا؟ إن الله تعالى أخبرنا بأمور إن فعلها الإنسان رزقه الله تعالى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم العباد أن يأخذوا بالأسباب الدنيوية والدينية، فإن أخذ الإنسان بهذه الأسباب رزقه الله تعالى. وقبل أن نتكلم في هذه الأسباب ينبغي أن نقدم بمقدمتين مهمتين. فأما الأولى أنه ينبغي على الإنسان أن يعلم أن الله تعالى قسم مقادير العباد. يقول صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله سبحانه وتعالى قبل 50,000 سنة كتب على كل عبد أنه سيعيش كذا وسيأكل ويشرب كذا، وأنه سيكون غنيا أو فقيرا. ومع ذلك أمرنا أن نأخذ بالأسباب، لأن الإنسان إن اتكى على هذا المكتوب ولا يدري من الذي كتبه الله له، فربما اتكى فترك العمل فلم يرضى بقضاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر مقادير العباد، فينبغي للإنسان أن يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق ليضيعهم أو ليتركهم، وإنما خلقهم سبحانه وتعالى وهو ربهم. والرب اسم جامع، اسم جامع يجمع صفات كثيرة منها الرعاية ومنها التربية والرفق. فالله رب رب العباد ولا يضيع عباده، فينبغي أن يعلم الإنسان هذا الأمر. وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر، أن يؤمن الإنسان أن كل شيء قدره الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى قدر ذلك لحكمة، فهو الحكيم الخبير. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لو بسط الله تعالى الرزق لجميع الناس لبغى كثير من الناس في الأرض. يتبين لك هذا حينما ترى تلك الدول التي كانت فقيرة ولكنها كانت متدينة، فلما فتح الله عليهم من الأرزاق فجروا وكفروا بأنعم الله تعالى. وهذا أمر قديم وليس حادثا، فالله سبحانه وتعالى يروي لنا عن قرى سدوم. قرى سدوم تلك القرى التي وزع الله تعالى عليها، لقد كان لسدد في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فما الذي حدث؟ فأعرضوا، أعرضوا، لم يشكروا نعمة الله تعالى، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأهل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فكثير من الناس إن وسع الله تعالى عليهم كان ذلك شرا عليه لا يكون خيرا. لذلك يروي لنا ربنا سبحانه وتعالى أن بعض الناس دعا الله تعالى أن يوسع عليه، ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله لمن صدقنا ولنكونن من الصالحين. فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقدهم نفاقا في صدورهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. حينما تسمع هذه الآيات تعلم معنى قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله سبحانه وتعالى ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، هو أعلم بحال كل إنسان وبما يصلحه. فهذا هو الأمر الأول، ينبغي أن نؤمن أن كل شيء خلقه الله بقدر، وأن نسلم لقدر الله تعالى. هذا لا يتنافى مع طلب الرزق ومع العمل ومع الجد لطلب الرزق، وإنما المطلوب أن ترضى بما قدمه الله تعالى لك. أما الأمر الثاني فينبغي أن يعلم الإنسان أن الرزق ليس في المال فقط، رزق الله تعالى له أشكال وصور كثيرة. من أشكال الرزق المال، ومن أشكاله الصحة والعافية والتدين، وأن يرزقك الله تعالى ألا تضيع صلاتك، وأن يرزقك الله بالأولاد، أن يرزقك الله تعالى بعدم الحوجة إلى الآخرين. بعض الناس رغمه وغناه إلا أنه لا يستطيع العيش دون أن يطلب أو يحتاج الآخرين. فمن أغناه الله عن عبيده وعن خلقه فقد أغناه الله تعالى. رزق الله تعالى له صور وأشكال. دخل ابن السمان وهو رجل من الزهاد، دخل على هارون الرشيد وفي يده كوبا من الماء، فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن منع منك هذا الكوب من الماء فبكم تشتريه؟ فتفكر هارون: إن لم أشرب الماء فسأموت. فقال: أشتريه بنصف ملكي. فقال: يا أمير المؤمنين، فإن حبس بداخلك فبكم تشتري إخراجه؟ فقال: أشتريه بنصف ملك آخر. قال: إن ملكا لا يساوي شربة ماء لا ينازع عليه. لا ينبغي أن ينازع عليه الإنسان ملكه لا يساوي شربة ماء. لو أن الإنسان خير بين بصره أو سمعه وبين كنوز الأرض لاختار سمعه وبصره. لو أننا خيرنا إنسانا أن تكون أغنى من في الأرض ولكنه سيفقد بصره، فإن العاقل لا شك أنه سيختار البصر. فما الذي يفعله الإنسان بنعيم لا يراه؟ ما الذي يفعله الإنسان بنعيم لا يراه؟ فالله سبحانه وتعالى حينما أنعم عليك بالعافية وأنعم عليك براحة البال وبالاطمئنان وبالأسرة السعيدة المطمئنة، هذا الأمر لا يساويه مال. فرزق الله تعالى أشكال وصور، فينبغي للإنسان أن يتفكر وأن ينظر في حال من حوله ليحمد الله تعالى على ما رزقه به. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أحرى أن تذروا نعمة ربكم عليكم. طالما ينظر الإنسان إلى من هو فوقه فإنه لم يرضى بما في يده، ولو رضي الإنسان ونظر إلى من هو تحته من الفقر والحاجة لحمد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينفعه على حمد الله وشكر نعمه. أما أسباب الرزق بعدما علمت أن الرزق بيد الله قدره سبحانه وتعالى وكتبه في قديم الأمل، وبعدما علمت أن الرزق ليس في النار فقط، فاعلم أن للرزق أسباب وأبواب، منها أبواب دنيوية ومنها أبواب دينية وأسباب دينية. وهذه الأسباب الدنيوية تجذب الأموال والرزق، وهذه الأسباب الدينية تجذب الأرزاق وتجذب الأموال. كثير من الناس إن قلت له إنك إن عملت وعملت بجد رزقك الله تعالى يقتنع بذلك، وإن قلت له إن الاستغفار يجذب الرزق قال نعم وهو بدليله ليس مقتنعا بذلك. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي سبب الاسباب، وهو الذي اخبرك انك بالاستغفار يفتح الله عليك ويرزقك من حيث لا يحتسب. من اسباب الرزق الدنيويه ان يسعى الانسان وان يمشي في الارض ويعمل ويجد لطلب رزقه من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى امر الخلق ان يعملوا، قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فربط الرزق بالمشي في مناكبه. فالله سبحانه وتعالى لا يحب اليد السفلى التي تاخذ من الناس وتطلب، وإن الله تعالى يحب اليد العليا التي تعطي للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقال صلى الله عليه وسلم: حينما مر عليه رجل فرآه الصحابة ورآه من جده وقوته في العمل واجتهاده في كسب الرزق، لما رأوه كذلك قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في سبيل الله، رأيت إن كان هذا الجد والقوة في مقاتلة أعداء الله تعالى وفي الجهاد في سبيل الله، رأيت إن كان في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنه كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ولو أنه كان يسعى على ولد صغار يطعمه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى رياء فهو في سبيل الشيطان. انظر إلى هذا الحديث وانظر كيف أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد تشكيل فكر الصحابة. ما الذي يكون في سبيل الله؟ قتال في سبيل الله وجهاد في أرض المعركة هو في سبيل الله تعالى. وكذلك الذي يسعى ويشد لكي يطعم أبويه وأولاده ولكي يعف نفسه ويتزوج هذا في سبيل الله أيضا. هذا إن مات على هذا الحال فهو في سبيل الله تعالى. فالإنسان منا ينبغي ألا يتكئ أو ألا يتوكل أن رزق الله تعالى كتب وسيصل، وإنما ينبغي أن يجتهد وأن يجد وأن يأخذ بأسباب الرزق وحينئذ يرزقه الله تعالى ويوزع عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما أكل العبد من كسب يديه. وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يديه. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله داود لأنه كان ملكا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه رغم أنه كان ملكا وفي يده خزائن الأرض إلا أنه كان لا يحب أن يأكل إلا من كسب يده ومن تعبه ومن عرق جبينه. وانظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بداود عليه السلام حينما مثل في العمل والجد قال: وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. وحينما أمرنا بالاجتهاد في العبادة في الصوم وفي القيام قال: خير الصيام صيام نبي الله داود، وخير القيام قيام نبي الله داود. ويخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك إن عملت واجتهدت لكسب المعيشة فإن ذلك لا يتعارض مع عبادة الله سبحانه وتعالى. أما أسباب الرزق الدينية التي أمرنا الله تعالى بها فهي كثيرة متنوعة، منها عبادة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فربط الله سبحانه وتعالى العبادة بالرزق. فالإنسان الذي يعبد الله تعالى حق العبادة ولا يضيع فروض ربه سبحانه وتعالى لا يضيعه ربه سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي لا يعمل أو لا يعبد الله تعالى حق العبادة فإن الله تعالى ربما يرزقه على حسب أخذه بأسبابه. كما قلنا إن الله تعالى جعل للرزق أسبابا دنيوية، إن أخذ بها المؤمن أغناه الله تعالى، وإن أخذ بها العاصي أو الكافر أغناه الله تعالى أيضا. وأما الأسباب الدينية فالله تعالى جعلها للمؤمنين خاصة، فعلها المؤمن أغناه الله تعالى ورزقه من حيث لا يحتسب. فمن العبادة التقوى. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله سبحانه وتعالى اخبر في كتابه بذلك ان الانسان اذا اتقى ربه وسع عليه الله سبحانه وتعالى، وهذا امر مشرف في الدنيا. فالانسان الذي يكتسب من الحرام يلاحظ ويجد أن المصائب تنزل عليه كثيرا لا يدري من أين تأتيه. كثير من الناس يلاحظ ذلك، يقول: لا، حينما عملت في الكتاب كأن الدنيا انقلبت علي، وكنت قبل ذلك ليس معي مال كثير لكنني كنت مطمئنا وكنت في سعة من العيش. فالله سبحانه وتعالى أن الذي يتقيه سبحانه يوسع عليه سبحانه وتعالى. أسباب الرزق الدينية كثرة الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الله سبحانه وتعالى ضرر كثيرا من الاحيان بين كثره الاستغفار وبين الرزق والتوسعه على الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل له الله تعالى من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من ايه؟ من لزم الاستغفار، من داوم على الاستغفار رزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يدري من اين ياتيه الرزق. فإذا علم الإنسان هذه الأسباب ينبغي ألا يدعها وألا يكتفي على الأسباب الدنيوية دون الأسباب الأخروية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنها ساعة إجابة. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على نبيه على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأسباب تساعد على التوسعة وعلى جلب الرزق وعلى عدم الاحتياج للخلق، وهذا أمر مهم. الله سبحانه وتعالى إن أغناك عن الخلق وعن العبادة ولم يجعل حاجتك إلا إليه سبحانه وتعالى فهذا هو الغنى الحقيقي. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الإنسان كلما تصدق وأنفق في سبيل الله تعالى وسع الله تعالى عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكان يصبحان في كل يوم فيقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. اللهم أعطي منفقا من ينفق في سبيل الله خلفا أخلفه عن ماله هذا، وأعطي ممسكا دخيلا تلفا يعني أتلف ماله. ولابد أن نعلم أن النفقة في سبيل الله أول ما تكون في الأهل والأولاد، فلا تظن أنك إن طيرت على أهل بيتك ووزعت على الفقراء أنك بذلك تعمل خيرا، وإنما خير الصدقة ما يضعه العبد في فم زوجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما يطعم به العبد زوجه وأهله، كما قال صلى الله عليه وسلم: فالعبد الذي ينفق على أولاده ولا يبخل يقول: من أين أتي لكم بالمال، وهو يبذل الأموال للأيام. هذا العبد الذي ينفق عن أولاده وعن زوجته ربما أتلف الله تعالى ماله، عافانا الله تعالى. وأما العبد الذي ينفق فإن الله تعالى وكل ملكين يدعوان له: اللهم أعط منفقا خلفا أخلف على من أنفق في سبيلك. فلا بد أن تعلم أن خير الصدقة ما تضعه في بيتك أولا، فإن اكتفى بيتك فصدقت على عباد الله تعالى. ولا يتعارض هذا مع كون أبي بكر رضي الله عنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حث الصحابة على الصدقة فجاء عمر بنصف ماله وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله. انظر إلى هذا الفعل. ربما ظن الإنسان أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يضيع أهله بأنه أنفق جميع ماله، وهذا لا يكون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل في كل بيت من بيوت نسائه طعاما يكفيهم طوال العهد. تأمل في هذا، كان يجعل في كل بيت من بيوت أزواجه طعاما لا يكفيهم يوما أو يومين، وإنما يكفيهم في جميع العام. نعم، ربما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم أيام لم يكن عنده طعام، ولكن كانت عادته أن الله تعالى إذا وسع عليه فإنه يملأ بيوت أزواجه طعاما لا يحوجه إلى أحد. فينبغي للإنسان أن ينفق، وأول ما ينفق أن ينفق على أولاده وعلى أهله. فهذه أسباب الرزق، وهناك أسباب ربما تمنع من الرزق وربما تبطئه وربما تمحق البركة فيه. فالله سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله سبحانه وتعالى يخبرك أن الربا يمحقها، يعني يجعلها تخسر، ويربي الصدقات، يعني يزيد الصدقات. هذا الذي أخبرنا به الله تعالى. أما الذي نراه بأعيننا أن الربا تزيد من الأموال، فكيف تكون الربا تزيد في أموالي؟ في حقيقة الأمر، والله تعالى يقول لي إنه يمحقها. يمحق الله الربا فينزع بركتها. فترى الإنسان إذا عمل في الربا، والله ما ضيعنا إلا انتشار الربا في بلادنا. كلما قام دولة اقتصادية نجد أنهم يكثرون من الربا، يكثرون من القروض، يكثرون من الفوائد الزكية، وبعد ذلك تتفاقم الأزمة. الله تعالى هو الذي أخبرنا أنه يمحق الربا، ينزع بركتها. كان الإنسان تكفيه من الأموال قليل، فإذا عمل في الربا واتجه نحوها كان عنده مال كثير لكنه لا يكفيه. تجد ان اولاده ينقضون، تجد ان السلعه في ارتفاع وغلو. وهذا لاننا لم نقتنع ولم نسمع لكلام النبي تعالى: يمحق الله الربا، ينزع بركتها ويلقي الصدقات. لو ان الانسان امن بهذا وتيقن لتصدق اكثر مما عمل في الربا، لانه يعلم ان الربح في الصدقه لا في الربا. فمن اسباب نزع البركه وقله الرزق كثره المعاصي، وهذا اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. العبد يحرم رزقه، يحرم البركة في رزقه. ينبغي أن تعلم أنك لن تموت حتى تأخذ جميع رزقك، فكيف يحرم الإنسان رزقه؟ يحرم بركته، فيأتيه رزقه ويذهب دون أن يدري، دون أن ينتفع به، بالذنب يصيبه، ويزيد في رزقه ويوسع عليه بطاعته وبصلة أرحامه. العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الله سبحانه وتعالى كما اخبرتك انه قص علينا قصص الامم السابقه، وانهم كلما كفروا بانعم الله تعالى ولم يرضوا ولم يشكروا نعمه ربهم عليهم ضيق الله تعالى عليهم ونزع البركه من اموالهم، تعالوا الى الفقر والقحط. ينبغي للانسان ان يقصد اسباب الرزق وان يجتنب موانع الرزق حتى يبارك الله تعالى لنا في ارزاقنا. وربما يقول قائل: ان كثيرا من الكفار وكثيرا من العصاة يعصي الله تعالى ويكفر به سبحانه، ومع ذلك فهو يوزع عليه. فان نظرت الى اغنى اغنياء العالم وجدت انهم كفار، ووجدت أن كثيرا من المسلمين منهم على معصية وعلى غير طاعة، فكيف يكون ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيبه، يقول: إذا رأيت العبد يوزع الله تعالى عليه من الدنيا على معصيته، يعني برغم ما هو عليه من المعصية، فاعلم أنما هو استدراج. ثم تلا قوم الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما نسوا ما ذكروا به وما أمرهم الله تعالى به من الطاعة والعبادة، كانت النتيجة فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالإنسان ينبغي أن ينظر بعينيه ويتأمل ليعلم أن الله تعالى يوسع على الكافر، لأنه أخذ بأسباب التوسعة ليس لكفره ولا لإيمانه. فإننا تأخرنا عن هذه الأمم المتقدمة لأننا لم نأخذ بأسباب العلم وأسباب التقدم، وهؤلاء أخذوا بها فتقدموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: إن الله تعالى لا يبخس المؤمن حقه، يؤتيه أجره في الدنيا ويجازيه عليه في الآخرة، فأما الكافر فيجزيه الله في الدنيا حتى إذا قبض إلى الآخرة لم يكن له من أجره شيء. الله سبحانه وتعالى يعطي الكافر أجره كاملا تاما في الدنيا، أما المؤمن فربما يوسع الله تعالى عليه في الدنيا ويوسع عليه أيضا في الآخرة. وهذا ينبغي أن تتيقن منه وأن تتأكد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى. أسأل الله تعالى أن يوسع عن عباده المؤمنين، أسأل الله تعالى أن يوسع علينا أرزاقنا، اللهم وسع علينا في أرزاقنا، اللهم بارك للمسلمين في أرزاقهم، اللهم ارفع البلاء عن عبادك المؤمنين، اللهم ارفع البلاء عن عبادك المؤمنين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم آوي عاريهم، اللهم رفع شارعهم، اللهم احمل حافيهم، اللهم احفظهم ونساءهم وأبناءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم، اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم ومن رضي بهم، اللهم فرج شملهم، اللهم شتت دولتهم، اللهم أذل دولتهم، اللهم دمر اليهود تدميرا، اللهم لا تدع لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سلاما رخاء وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.